خريطة الإسلام، حين تكون خريطة الإسلام واضحة في قلبك، هذه هي المشاهدة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يبقى الإحسان الرؤية. الإحسان، عشان كده لما نقول الإحسان يستلزم المشاهدة، فمشاهدة الإخلاص، وتكلمنا عن الإخلاص ما فيه الكفاية، ومتابعة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤخذ أمر الرسول جملة، لا ننتقي من سنة النبي. إن كثيرا من الناس ينتقون ما يوافق أهواءهم من سنة النبي فيتبعونها ويتركون الآخر. أما أهل السنة أهل الحق فإنهم يتبعون النبي في الصغيرة والكبيرة، يسيرون خلفه حذو القذة بالقذة، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الثانية، قولي أخي. نعم، قلنا الأولى الإخلاص ومتابعة السنة، هذا هو الأساس الأول. الثانية قولي أخي. أحسنت، هذه جزاك الله خير، أعطيها للرجل هناك، مد يدك. تعظيم النهي، تعظيم النهي على مشاهدة الخوف ورعاية الحرمة، تعظيم النهي على مشاهدة الخوف. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن جرأة الناس على المعاصي زادت في هذه الأيام، وذلك لعدم تعظيمهم للخوف وتعظيم النهي، لعدم تعظيمهم للنهي وتعظيمهم للنهي بمشاهدة الخوف ورعاية الحرمة. ثم كانت الثالثة، ها قولي أخي. إيش؟ أحسنت، جزاك الله خيرا، هذا رجل. تفضل. الشفقة على العصاة ببذل النصيحة وكف المؤونة. إخوتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. هو حديثه: كل ابن آدم خطاء، هو حديثه صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فكل عبد له ذنب. وكما قلت دائما، اللي يقول أنا ماليش ذنوب فهذا أكبر ذنوبه، الغرور. الذي يقول أنا ليس لي ذنب، هذا أكبر ذنوبه، أن يعتقد أنه ليست له ذنوب. الغرور والعجب والكبر ورؤية النفس واحتقار الآخرين والتعالي وطلب محمدة الناس والرياء وطلب الشهرة وطلب العلو على الناس ورفض الرأي الآخر، كل هذه أمراض أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. الدليل: هل الكبر أكبر من الزنا؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وقال: من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنا عايز أسألك وتجاوبني بصراحة، مش للرجل ده لوحده، لينا كلنا. تأكد كده قبل ما تجاوب، هل تستطيع أن تجزم لي أنه ليس في قلبك ذرة كبر؟ اللهم استرنا، اللهم اعفو عنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نجنا من أنفسنا. لا يستطيع بشر أن يجزم بهذه. والمواقف تشهد أن أشد الناس تواضعا في موقف من المواقف يظهر كبره، لأن الكبر يا جماعة. وسبحان الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا نافعا لجميع المسلمين. كلام ده مهم جدا وخطير جدا. الكبر مثل فيروس كامن في النفس البشرية، فكل النفوس فيها كبر، لكن هذا الفيروس ينشط أحيانا ويخمل أحيانا. قال ابن القيم: في النفس كبر إبليس وعتو نمرود، لكن فرعون قدر فقال: وأنت لم تقدر فلم تقل، ولو قدرت لقلت. ونحن نرى كيف تغير الكراسي الناس، ولا لا؟ نحن نرى كيف تغير الفلوس الناس، نحن نرى كيف تغير الشهرة والمناصب الناس، واضح في حياتنا. كان إنسان بسيط وسهل وعامي وقريب ولين وطيب وحبوب، ساعة ركب الكرسي أو اغتنى بالمال، فكما يقال عندنا في الفلاحين يقولوا إيه، الفلوس بتغير النفوس، تغير النفوس مباشرة. وأنت لو كنت مكانه لا أدري ستكون مثله أو شرا منه، الله أعلم. اللهم قنا شر نفوسنا. فلذلك أيها الإخوة نقول أن هؤلاء العصاة مساكين، مساكين والله مساكين، يستحقون الشفقة عليهم. ابن القيم في منزلة اليقظة في مطالعة الجناية قال: وإنما تصح مطالعة التصح في البداية، لا، في لحظ القلب إلى النعمة. قال: وإنما تصفو رؤية النعم بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشيم بروق المنة، ومطالعة أهل البلاء. وأهل البلاء هم أهل المعاصي على الحقيقة. اللهم تب على كل عاصي مسلم. فالعاصي هذا مبتلى مسكين لا يفهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، جهال لا يعلمون. فالشفقة على أهل المعاصي، عدم الشماتة بهم، وعدم تعييرهم، وعدم التعالي عليهم. أنا ما زلت أقول إن كل المسلمين فيهم خير، ولو كان أفجر الفجار وأفسق الفاسقين، طالما أنه مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في خير تستطيع أن تأتي به، ولكن يحتاج إلى اليد اللينة التي تمتد له، والكلمة الطيبة التي تفتح قلبه، والعطف عليه، أن تتعامل معه بعطف. إخوتي، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، إن منكم منفرين. كثيرا ما نفرنا بعض العصاة بطريقة التعامل. يذكر أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يسير مع تلميذين له، فلقيه رجل مشهور بإدمان الخمر. عبد الله بن المبارك ماشي، هو مشهور من العلماء والأولياء، ومعه تلميذين من تلاميذه ماشيين، قابلهم في وجههم رجل من مدمني الخمر. فلما رأى الشيخ تبسط له وانكسر، وصار يمرغ وجهه في لحية الشيخ ويبكي ويقول: ادعو لي يا شيخ، ادعو لي يا شيخ، ادعو لي يا شيخ. فهش الشيخ له وتبسط معه وأضحك. فبعدما مر عتب التلاميذ على الشيخ: يا شيخ، هذا مدمن خمر، هل لا أنكرت علي؟ فقال: سبحان الله، لعله وقع في قلبه حين رآنا ما يحبه الله، ووقع في قلوبنا حين رأيناه ما يبغضه الله. وصلت ولا ترجم؟ أترجم تدفع كم؟ الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة تدفع الصلاة على النبي، ماشي تدفع، ما تقولش لا ابتداء، اصبر لما اطلب منك يا اخي قول له تدفع كم، يقول لي لا مش هدفع، لا ادفع الصلاة على النبي ما تخافش يعني ما تاخدش فلوس بس لا نقبض الا الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بيقول له ايه؟ لعل الرجل ده لما شافنا وقع في قلبه ما يحبه الله. ايه هو؟ ايه هو؟ الانكسار، الانكسار، الانكسار، الانكسار لله. لما شافنا قال سبحان الله، شوف الناس النظيفة، شوف الناس المطيعة، شوف الناس بتاع ربنا، ما أقذرني. انكسر كده، انكسار العبد ده ربنا يحبه ولا لا؟ ولما شفناه قلنا أعوذ بالله، إيه القرف ده؟ اللهم عافهم ولا تبتلنا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير. وقع في قلوبنا الكبر، الغرور، العجب، رؤية النفس، شفنا أنفسنا صالحين. فعشان كده هذا يبغضه الله. فلعله في هذه اللحظة، في اللحظة دي بس، في لحظة أحب إلى الله منا، في اللحظة دي، لا تدري، لا تدري هؤلاء العصاة كيف حالهم مع الله. ابن القيم في منزلة المحاسبة هو بيشرح، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. قال إيه؟ فلعل تعييرك بذنبه أكبر من ذنبه، فلعل تعييرك بذنبه أكبر من ذنبه، ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. ما انتش عارف الدور على مين. اللهم استرنا يا رب، اللهم اغفر لنا واعف عنا يا حي يا قيوم. فالشاهد الشفقة على العصاة، بس مش الشفقة على العصاة إن حبه، لا، ده أنا أبغضه في الله على قدر معصيته. لما رأى قوم عصاة مع أبي الدرداء رضي الله عنه فقالوا ادعوا الله عليهم، قال بل أدعوا الله لهم. قالوا ألست تبغضهم؟ قال إنما أكره معصيتهم، فإن تاب منها فهو أخي. دايما أقول أن الدعاء لا يحاربون العصاة، إنما يحاربون المعصية، كالطبيب لا يحارب الطبيب، لا يحارب المريض، إنما يحارب المرض. الطبيب لا يكره المريض، إنما يكره المرض. فنحن لا نكره العصاة، نكره المعصية فيهم، نكره في الله على قدر معصيتهم. وهذا هو التحول العجيب في القلوب. سيدنا عمر لما جاء الرجل يقتل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، قال لقد دخل وهو أبغض إلي من خنزير، فلما أسلم صار أحب إلي من بعض ولدي. شفت التحول العجيب ده في لحظات؟ ليه؟ لأنه ما بكرهش شخصه، ما هو شخصه هو هو كما هو، إنما الذي تغير معتقده. فأنا أولي وأعادي على المعتقد مش على الشخص، ولي وأعادي على العبادة، على العمل، على الطاعة والمعصية، وليس على الشخص نفسه. اللهم اهدي عصاة المسلمين. فاكرين في شريط ترك الصلاة، الشريط المشهور، ها في شريط ترك الصلاة، انت بتصليش ليه؟ ها اصلي كده حافظة ما شاء الله. كنت بقول إيه؟ أنه تقوم المعارك بين طلبة العلم، تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ جزاك الله خيرا. يا رب استرنا واهدي ولادنا يا رب. الشاهد بعيدا عن الحكايات، فقلت إنما مثلهم كمثل رجل سائق سيارة داس رجلا فقتله، فحمل سائق السيارة إلى المحكمة، وأثناء نظر القضية مات سائق السيارة، ويوم القضية قام وكيل النيابة يقول أطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، والمحامي يقول المتهم بريء، ووكيل النيابة يقول لقد كان مصرا متعمدا، والمحامي يقول أبدا لقد أنار الأضواء وضرب الكلاكسات، والمتهم ميت. وصلت؟ لا لسه. طب صلي، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قاعدين يقولوا كافر مش كافر، والمتهم ميت مش بريء، ميت ميت، هاتوا يصلي وتحلت المشكلة. صح، بدل ما احنا قاعدين نتخانق كافر ولا مش كافر، لو صلى خلاص خلصت، خلصت، مش هنعمل مشاكل بيننا وبين بعض. كذلك قضية العذر بالجهل، في عذر بالجهل في التوحيد ولا ما فيش عذر بالجهل؟ طب ما نعلمه التوحيد وبطلت المسألة. قاعدين احنا نتخانق احنا الاثنين في الجو، والمتهم ميت، تعالوا نصحيه. اللهم اهدي الناس، اللهم اهدي الناس للإسلام. الشاهد الشفقة على العالم ببذل النصيحة، الشفقة على المخطئ العاصي ببذل النصيحة. اثنين، وكف المؤونة، ما تحملوش فوق طاقته. نريد الفقه، فقه النفوس يا إخوة في التعامل مع البشر، علم، علم سبحان الله العظيم. يذكر أن اسمه عبد الله بن إيه، عمال أفكر الاسم طار منه، كان يعمل في قطع الطريق، ثم رأى شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يدخل الكوفة، والناس يجفلون حوله وهو يركب حمارا، جفل الناس حول شعبة خلف شعبة كله بيجري، فأثاروا الغبار، فقال من هذا؟ قيل شعبة، قالوا، قال وما شعبة؟ قالوا أمير المؤمنين في الحديث، قال وما أمير المؤمنين في الحديث؟ قالوا هو يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي روي الموطأ. فقام إلى شعبة فأوقف حماره، حمار شعبة، وقال حدثني. واحد قاطع طريق وقف الحمار، حدثني. فنظر إليه شعبة وقال من أنت؟ قال حدثني. قال لن أحدثك. فوضع المشرط في وجهه، طلع المطوى قرن غزال وحطها في خده، وقال له حدثني وإلا جرحتك، طريقة مصروية خالص. قال له هتحدثني ولا شض بوشك؟ أشرطك. حدثني وإلا جرحتك. فقال حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فأخذها عبد الله ونكس رأسه وانصرف، ثم مضى إلى أمه فقال يا أماه لقد تاب الله علي. فتوضأ وصلى، ثم قال والله لأخرجن من هذه البلدة، فمضى إلى مصر ثم إلى المدينة، فلقي الإمام مالك وروى عنه الموطأ، وصار أروى الناس لموطأ الإمام مالك، بقى عالم حديث. عبد الله بن مسلمة القعنبي عالم، وإن كانت روايته عن يحيى، يحيى بن يحيى. الشاهد إيه القضية فيه؟ إن شعبة اختار له ما يناسب الكلام اللي على قده، حتى جاب له حتة مهمة جدا، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. أنا بقول لك كلام مأصل، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فلذلك كثيرا مثلا تذهب عند ناس في بيتهم والرجل لا يصلي وبناته متبرجات، وتبدأ أنت تكلمه على إن الصور حرام. في حاجات أخطر من الصور، والأول ما تبدأ له بالصور، أو أحيانا نبدأ مع الناس بكلام هم لا يستطيعون الاستغناء عنه. لقد قرأت مقالة في جريدة الأهرام عن واحد يقول أنا لا أتصور الحياة بدون موسيقى، لا أتصور كيف يعيش الناس بدون موسيقى. اللي يجي بدون موسيقى ده ميت، ما عاش. يجي إنسان زي ده وأفضل أناقشه أنا في الموسيقى حلال ولا حرام؟ لا، ده أنا عايز أناقشه الأول في التوحيد، هو يعرف ربنا ولا لا؟ يعرف سيدنا النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ يفهم شرع ولا لا؟ وبعدين لو أحب الله ورسوله هو من نفسه سيكف عن الموسيقى. سامحوني أنا ما كنت أحب أطول في هذه البدايات، ولكن أحيانا ببقى يبقى الإنسان له رؤية. كنت مرة في أمريكا وجاء رجل يسلم أمريكي، وتعرفون احتفاء المسلمين بمن يسلم وكأنه فتح، وأنا اعتقادي غير هذا. يعني أقول إحنا مش ناقصين مسلمين، صح ولا لا؟ عندنا المسلمين أكتر من الناس الطيبين، المسلمين كتير جدا. فاللي يجي يسلم يا نستقبله بعزة كده أهلا وسهلا. الآن يعني الآن يسلم ناس كتير جدا جدا جدا، أكثر مما تتصورون وتتخيلون والله. فقد يكون في مصر، في مصر في المدينة الواحدة يسلم الواحد والاثنين والثلاثة يوميا في المدينة الواحدة. الشاهد إيه؟ إن نقول له كده اللي جاي يسلم عشان نجوزه، إحنا بنجوزش حد. عايز يشتغل ما عندنا الشغل، عايز شقة ما عندنا الشغل. انت تعرف ان انت قد يقتلونك، تسلم على كده اهلا وسهلا، ما تسلمش انت حر، اهلا وسهلا. ويسلم يتعلم ويعبد ويثبت بفضل الله عز وجل. الشاهد ايه؟ ان لما جاء يسلم قلت له شوف يا عبد الله، ربنا لا يسأل عما يفعل. لما نقول حلال حرام ما تقولش ليه، بمعنى الخمر حرام مش عشان بتسكر، الخمر حرام ليه؟ لأن الله قال حرام. الخنزير حرام مش لأنها بتجيب الدودة الشريطية، الخنزير حرام ليه؟ لأن الله حرمها. خذ هذا المبدأ تثبت. أما إذا قالوا لك هؤلاء أصحابنا اللي قاعدين يقول لا ده الإسلام دين الوضوح ودين الصراحة ودين الرأي والرأي الآخر، سيبنا من الكلام ده. مع الله لا يسأل، لا يسأل عما يفعل. ده أنت كده يا شيخ متحجر. أنا مش متحجر، أنا بقول له كلمة تنفعه في حياته. المهم الناس اختلفوا واستشهد الرجل وانصرف. بعد سنتين جاءني فزارني في بيتي فقال لم أنتفع في الإسلام بمثل إلا بمثل هذه الكلمة، لا يسأل عما يفعل. لم أنتفع في الإسلام بمثل ما انتفعت من هذه الكلمة. قال أسلمت وكنت ألعب أورج مزيكا، ويقولون أن الموسيقى تنبت النفاق في القلب، أقول هي لا تنبت النفاق في قلبي. يقولون تلهي عن ذكر الله، لا تلهيني عن ذكر الله، فقد حفظت القرآن كله. يقولون تشغل عن الصلاة، لا تشغل عن الصلاة، فصلواتي الخمسة في جماعة، إذن لماذا هي حرام؟ فلم ينفعني إلا كلمة لا يسأل عما يفعل، حرام لأن الله حرمه، فتركتها لله. الشاهد إخوتي أننا نريد الفقه في التعامل مع الناس. ماذا نقول وماذا لا نقول؟ ماذا نعلن وماذا لا نعلن؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له أبشر الناس قال إذن يتكلوا؟ بوب الإمام البخاري بابا باب كتم بعض العلم عن بعض الناس مخافة ألا يفهموا. فالأمر هكذا أيها الإخوة، نحتاج إلى كف المؤونة عن العصاة، ألا نحملهم فوق طاقتهم، نأخذ العصاة الهوينة خطوة خطوة. نضيف الآن الأصل الرابع من أصول السير إلى الله، مجانبة كل صاحب يفسد الوقت وكل سبب يفتن القلب. أول ثاني، طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، مجانبة كل صاحب يفسد الوقت وكل سبب يفتن القلب. في الطريق إلى الله لا بد من صاحب ودليل. حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة اختار صاحبا رضي الله عن أبي بكر، اللهم ارض عنه، صاحبا. واختار أبا بكر، والعبرة في اختياره عجيبة. قد يكون الاختيار عمر، وعمر أقوى، صح ولا لا؟ أقوى بطل، والرسول شهد له ملهم، إن يكن في أمتي ملهمون أو محدثون فمنهم عمر، وعمر يفرق الشيطان منه. عمر، لما ترك عمر واختار أبا بكر ولم يأخذ عثمان أو علي أو أبو ذر؟ قاطع طريق قديم، خبرة. أبو بكر، هذه هي، لأنه الرجل الذي بينه وبين قلب النبي صلة. أبو بكر، أبو بكر اللي لما قالوا له ده صاحبك بيقول، قال قد صدق من غير ما يسمعه، قال إن كان قد قال فقد صدق. أبو بكر اللي كل الدنيا تهزت في صلح الحديبية إلا هو قاعد مطمئن جدا، وعمر يقول له نفس الكلام اللي قاله النبي، ألسنا على الحق وهم على الباطل، فلما نعطى الدنية من ديننا؟ بمنتهى البساطة شوف سيدنا أبو بكر، إنه رسول الله. إيه يا ابني؟ إنه رسول الله، إلزم غرزه تنجو. عشان كده الرسول اختار مين؟ هو ده الصاحب. أنا عايزك تدور لك على صاحب، صاحب دين قلبه بينه وبين قلبك استقبال وإرسال. ونادر هذا الصاحب، من لي بظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. قال له خذ مني الخلافة وأعطيني هذا الصاحب. صاحب، صاحب يسير معك في الطريق إلى الله، يحملك، يحملك، يشيلك على ظهره. صاحب، عشان كده سيدنا أبو بكر في الغار لما القلق أكل قلبه قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه ليرآنا، قال له رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. ماذا قال أبو بكر؟ سيدنا أبو بكر قال لي رد عليه، قول يا ابني، ما قالش حاجة، خلصت خلصت خلاص انتهت. لو انا كنت هفضل افرك كل شوية طب اخرج لهم، طب ممكن يا رسول الله ترجع ورا شوية، تعال شوية صح ولا لا؟ هيفضل ايه؟ لكن سيدنا ابو بكر لما الرسول قال له لا تحزن ها ان الله معنا عمل ايه؟ خلصت. هذه هي، هو ده الصاحب. اما اللجاجة والجدال والتعالي واختلاف الظاهر مع الباطن فهذا ما ضيع الأصحاب. الأسرة وحب النفس. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. مجانبة كل صاحب يفسد الوقت. بتقابل صاحبك ساعتين، الفايدة فقد ايه في الساعتين؟ خسارة الوقت. ابو محمد خسارة ان احنا نقعد ساعتين نتغدى، خسارة والله خسارة، وخسارة ساعة، وخسارة نص ساعة، وخسارة تلت ساعة. إذا كنا نقدر نتغدى في 10 دقائق ليه يبقوا ساعتين؟ خسارة ولا لا؟ خسارة. هي دي مجانبة كل صاحب يفسد الوقت. أي حد هيضيع وقتك بلاش منه خالص نهائي. نلتقي على خير، نتعاون في خير، نصطحب في خير، ننطلق إلى خير، لا بأس. أما أن نلتقي لنلهو ونلعب، الوقت ما يتحملش. احنا خلاص قربنا نموت، اللهم ارزقنا حسن القاتمة، عايزين ندخل الجنة ما فيش وقت. وكل سبب يفتن القلب. إخوتي القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، فاحذر أن تقارب الفتنة. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. مقاربة الفتنة، وجود التلفزيون في البيت فتنة، ولو هتشوف النشرة تقرأها امرأة فتنة، فتنة. وجود النت في البيت فتنة، فتنة. بضغطة زر واحدة تفتن. إن لم ترى النساء العاريات، والحمد لله جزاهم الله خيرا يعني حكومة الكويت عن أنهم منعوا المواقع الإباحية تماما، وهذا شيء طيب يعني سمعت عنه أمس من أحد الإخوة، قال إن مفيش دخول إلى مثل هذه المواقع، هذا شيء طيب جدا يجزون عليه كل الخير. ولكن مش بس ده الخطر، ده في مواقع اللي بتاع الأفكار الهدامة زي كذا وكذا وكذا وكذا، وانتوا عارفين أكتر من كذا، دي كلها خطر. ما تدخل على موقع ويلقي عليك شبهة وتيجي انت بقى تعيط وتدور، الشبهة وقعت في قلبك. وكان ده سبب خلافي مع بعض الذين يقولون سيبوهم يتكلموا ونرد عليهم. قال قد تقع الشبهة في القلب ويبدو الرد غير مقنع لمن بلع الشبهة، طلعها من قلبه تاني ازاي؟ دي نهائي لا تخرج. فلذلك أقول مقاربة الفتنة، ابتعد عن الشهوات والشبهات، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، ابتعد عن كل سبب. أنت تعلم أنك ضعيف أمام النساء، بتتعامل مع النساء ليه؟ ابعد. حتى ولو كانت زوجة أخيك، أخت زوجتك، أحيانا نقول له ابعد عن حماتك لو كانت ستفتن. فتن النهاردة ما تعرفش جاية لك منين. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظنا وأولادنا وأزواجنا من الفتن. مجانبة كل صاحب يفسد الوقت، مجانبة كل صاحب يفسد الوقت وكل سبب يفتن القلب. ثم يمشي الرجل، يسير الرجل إلى الله بين الخوف والرجاء، شاخصا إلى الحب مع صحبة التوقير والحياء. تاني صلى رسول صلى الله عليه وصحبه وسلم، يسير العبد إلى الله بين الخوف، يعمل بين الخوف والرجاء، شاخصا إلى الحب مع مصاحبة التوقير والحياء. نحن نسير إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. يصعد جناح الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل الخوف ويصعد الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل ويصعد الخوف. وهكذا يسير الإنسان إلى الله، جناح الخوف والرجاء، ورأسه الحب، شاخصا إلى الحب، طالبا أن يحبك الله. اللهم ارزقنا حبك يا رب. شاخصا إلى الحب، متطلعا، طالبا، مشتهيا، متمنيا. شاخصا إلى الحب، طالبا هذه المنزلة، أن يحبك الله، أن تصير من أحبابه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. مع مصاحبة التوقير والحياء. بعض الناس فيه جرأة على الله وهو يناجي ربه، في سوء أدب مع الله. مصاحبة التوقير والحياء. الحياء يقول ابن القيم في طريق الهجرتين، الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله، تبقى واقف بين إيدين ربنا. الأخيرة لنختم اليوم، تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. التعامل مع الله بيقين، الإيمان لا يقبل فيه إلا اليقين، ذرة شك تحبط العمل. والإنصاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. الإنصاف، اوعوا تفكروا ان كلامنا اللي احنا بنقوله ده معناه روح البس جلابية مرقعة وقعد في الجامع وحد يوكلك. الإنصاف، الإنصاف بمعنى بمعنى إثبات التوازن في الحياة. اعمل في الحياة واجتهد بنية كف نفسك وأولادك عن أكل الحرام وسؤال الناس، وبجوارها استرح لك ساعة بالنهار لتنام، وبجوارها قم ساعتين بالليل تناجي الله وتدعوه. الإنصاف، وهذا خلق مفقود في هذا الزمان، التوازن في حياة المسلم. صار التنازع هو الأصل. وكثيرا ما قلت تجد الإنسان عايز يرضي زوجته وعايز يرضي أباه وأمه وعايز يرضي شغله وعايز يرضي الناس وعايز يرضي نفسه ويسخط الله وكلهم يسخطون عليه. إننا نريدك أن يكون هناك توازن في حياتك، زي ما قلت أمس في محاضرة أمس، تجيب ورقة وتقسمها 96 خانة، اليوم 24 ساعة، اضرب في 4 96، اعمل كل ربع ساعة تؤدي فيه عملا. واحنا دايما نقول ان الوقت الغالي يتقسم اجزاء دقيقة، بنقول الحديد لما يعملوا منه قضبان قطارات يبقى رخيص، وما يعملوا منه ساعة يبقى غالي جدا، كل ما تقسمه الى اجزاء دقيقة يبقى اغلى. فربع ساعة قسمها اربع، ربع ساعة الفجر على ثلاثة وربع، ثلاثة واربعة عشر، يبقى تقسم من ثلاثة وربع الى ثلاثة ونص هتعمل ايه، وثلاثة ونص لاربعة لربع، ومن اربعة لربع لاربعة، ومن اربعة لاربعة وربع، وانت ماشي كده لحد الساعة ثلاثة وربع. تاني يوم حط اعمال، ان الربع ساعة ده هقرا فيه نصف جزء من القرآن، والربع ساعة ده سأكلم أمي سأزور أمي، والربع ساعة ده هكلم الشيخ فلان في التليفون، والربع ساعة ده وهكذا. اربع اربع وتعالى آخر اليوم حاسب نفسك انت حققت قد ايه من الجدول، هتلاقي نفسك حققت 10% من الجدول، ماشي ما يجرس حاجة. تاني يوم 70%، وثالث يوم 15%، ورابع يوم 42%، ما يجراش حاجة، ماشي، بس يبقى لحياتك معنى، لحياتك هدف، بتعمل في غاية. توازن بقى حين ترسم الجدول، شطب وعدل، يبقى في حق لأبيك وأمك وحق للأرحام، وساعتها ستجد وفرة في الوقت لكل من يقول ما فيش وقت. في وقت. إخوتي أنا أحبكم في الله، ولقاؤنا غدا في الخامسة تماما بإذن الله لكي نبدأ منزلة التوبة. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com